اتفضل اسمعوا. والله انا كنت حلفت على زوجتي يمين طلاق اللي بيسمى الطلاق المعلق، و بس التعليق ده يعني مش عارف، يعني الحاجة اللي انا معلق عليها حصلت. حصلت بعد اذنك انت ولا بدون اذنك؟ بعد اذني. يعني انت كنت وافقت قلت لها خلاص؟ ايوه. طيب جزاكم الله خير. ف في سؤال تاني؟ لا يا فندم جزاكم الله خير. وعايز اعرف بس لو هو يمين او حاضر. كفاره يمين هتبقى ايه؟ حاضر. شكرا حاضر. شكرا. نعم فضل الشيخ بالمره كده. اسال الله عز وجل ان يعفو عن اخواننا، وارجو من اخواننا الساده الرجال ان يمسكوا السنتهم وان يكفوا عن التلفظ بالطلاق. بل انصح كل رجل على وجه الارض يعني اتق الله وابتعد عن هذه اللفظه، لن تموت اذا لم تخرجها من فمك، لان هذه كلمه هي خفيفه على اللسان عواقبها وخيمه ونتائجها سقيم. فنسال الله العفو والعافيه. الاخ السائل يقول يمين معلق وهو علقه على فعل شيء والزوجة ذهبت وأذن لها. انتبه معي ولينتبه الرجال، رجع الزوج أو لم يرجع، أذن الزوج أو لم يأذن، لا يغير في القضية شيء، ولينتبه إخواني لذلك. بمعنى يعني هو قال لزوجتي إن لم تفعلي هذا فأنت طالق، أو إن خرجتي فأنت طالق، ثم جلس بعد فترة وقال لها اخرجي. هو يتخيل الكثير من إخواننا أنه بإذنه لها انتهت، القضية لم تنتهي. أنا أقول لإخواننا إذنك هذا لا قيمة له إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان وعلق اليمين على هذه اللحظة، يعني علق على هذه اللحظة ألا تخرج الآن فقط، خلاص انتهت القضية ولم تخرج. لن تذهبي لأمك اليوم؟ اليوم، لكن بكرة ممكن، لكن غدا خلاص انتهت، لكن عممها وأطلقها يأذن لا يأذن لا قيمة لقوله، لا قيمة لقوله تماما. الرجل لا يملك الرجوع في الطلاق، فلينتبه إخواننا لهذا. هذه واحدة. الثانية إخواننا الأفاضل اليمين معلق بيستهينوا به، ذلك يعني من باب النصح في الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يستخف السادة الرجال إخواننا الأفاضل بقضية تعليق الطلاق. جمهور الفقهاء شافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة يرون وقوع الطلاق سواء قصد أو لم يقصد، يعني لو رجل قال لزوجته إن خرجتي فأنت طالق، فخرجت صارت مطلقة، انتهت القضية. حتى وإن أذن؟ حتى وإن أذن انتهت القضية، لأن يرون أن هذا لعب بالدين. رأي المفتى به، إنما أنا قلت الأول رأي الجمهور. لماذا؟ حتى يرتدع إخوانه ولا يضع نفسه. ليس بهين، ليس بهين والله. الرأي المفتى به رأي ابن تيمية رحمه الله. أيوة. الرجل الذي يتطاولون عليه، يقول عليه متشدد. نعم، رجل هذه قضية الطلاق. نعم. جميع محافل العلم في العالم الإسلامي الآن تأخذ برأي الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام. نعم. لماذا؟ لأنه يرى أن الطلاق المعلق الرجل وضع له حالتين، إما أن يكون مقصودا به اليمين والتهديد، وإما أن يكون مقصودا به الطلاق، فيسأل الزوج عن نيته. نعم. على رأي ابن تيمية إن قصد الطلاق حسب الطلقة. نعم. إن كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة ترجع له، وإن قصد اليمين أو ما فيه معنى اليمين. آه. نعم. فإنه حينئذ لا يحسب طلاقا ويكفر كفارة اليمين. إذن فأخي السائل هو أدرى بحاله، أدرى بنيته. مني ومن غيري. نعم جزاكم الله خير. معنا اتصال أخت سمر.